الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الرعية على الراعي في الإسلام. وكنا قد توقفنا في حديثنا حول هذا الحق في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن مسألة الترهيب من الإمارة وظلم الرعية. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن العدل في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالله تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم لأن لنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة. ونلاحظ من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى لم يقل لنا لقد كان لكم في خلق رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل لقد كان لكم في سمت رسول الله أسوة حسنة، لم يقل في علم رسول الله أسوة حسنة، ولكن قال في رسول الله كله صلى الله عليه وسلم. فإن أردنا أن يكون لنا نبراس وقدوة وأسوة، نتأسى به ونتعلم منه كيف يكون العدل، وخاصة بالنسبة للراعي تجاه رعيته. فمن حق الرعية على الراعي أن يعدل الراعي بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثال العظيم في هذا الأمر. وإذا أردنا أن نتكلم عن العدل فلا نستطيع أبدا أن ننسى أستاذ البشرية كلها الذي رباه الله تبارك وتعالى وصنعه على عينه ليربي به الأمم والأجيال بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأكتفي بذكر بعض المواقف من عدل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحديث عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مجلدات ويحتاج إلى دروس كثيرة، ومع ذلك فلن نستطيع أن نوفيه حقه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، يعني الذين يحكمون بالعدل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور. الأصل في المنبر أن من يعتلي المنبر يكون ظاهرا بارزا يراه كل الناس، من أجل ذلك صنع المنبر، ومن أجل ذلك سمي منبر، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عن الفتن التي تأتي في آخر الزمان، وعن الرجل الذي ينام النوم فقال: كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا. منتبرا يعني منتفخ، عالي، مرتفع. فلذلك سمي المنبر منبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور. مش منبر مصنوع من خشب، لا، منابر من إيه؟ من نور. طب ليه؟ لأن العادل أحيانا كثيرة يظهر عدله بين الناس، وأكثر الأحيان لا يظهر. يعني هو لما يعطيك حقك خلاص، أو في مسألة ما من المسائل حكم بينك وبين شخص، قد لا يرى كل الناس ولا يعرف أنه قد عدل. فيوم القيامة يعتلي هذا المنبر حتى يراه كل الخلق يوم القيامة. فعندما تخرج من قبرك فترى أناسا يقفون على منابر يوم القيامة مصنوعة من نور، تعلم أن هذا كان يحكم بين الناس بالعدل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، سواء بقى بيحكم في شعبه، سواء بالعدل طبعا، سواء بيحكم في بيته يعني على مستوى رئيس الدولة يكون عادل مع الشعب، على مستوى الرجل في الأسرة يكون عادل مع أولاده، وهنضرب لذلك أمثلة، على مستوى مثلا مدير الشركة يكون عادل مع موظفيه، وهكذا. وها هي صورة عالية من عدل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة مخزومية يعني من قبيلة ومن لها مكانة في المجتمع. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يجرؤ أنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه لا يوقع عليها العقوبة؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بيحبه فممكن يتجاوز عن المرأة المخزومية نظرا لحبه لأسامة ويعمل خاطر لأسامة. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ يعني عشان أنا بحبك يا أسامة هقوم إن أنا أعدي حد من حدود الله لأقيمه على المرأة؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاحتطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم. سبب هلاك الأمم اللي قبلنا، سبب ضياع الدول والحكومات اللي قبلنا، سبب ضياع الأجيال والبلاد من قبلنا، إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إنسان ملوش وجهة في المجتمع أول ما يخطئ يلقى في السجن، وإنسان لو كان له منصب أو وجهة في المجتمع أو مكانة يفعل ما يفعل ولا يزج به خلف أسوار السجن. ده سبب دمار البلدان، هو ده سبب هلاك الأمم. قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، هذا قسم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن فاطمة بنت محمد، واختار فاطمة لأنها أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وكانت ابنته وكانت تشبهه في مشيتها وفي شكلها، قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أنا أبوها هقطع إيديها بنفسي. يبقى ما فيش مجاملات في حدود الله عز وجل، ولو كانت حدود الله عز وجل تقام كما أراد الله وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نترك الشريف إذا سرق ونقيم الحد على الضعيف إذا أخطأ أو سرق، لما وصل الحال إلى ما وصل إليه. إن الإمام العادل يضع نصب عينيه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو القدوة والأسوة، قال إني لأرجو أن أفارقكم أموت وارحل ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمتم. ما يبقاش حد فيكم له حق عندي. وهذه صورة لعدل النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من أن يأتي واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم كلاما جميلا ليأخذ حق أخيه. النبي بيحذرهم يقول لهم اوعى واحد فيكم يجي لي في يوم من الايام يكلمني كلام حلو وانا بشر، ممكن انخدع بكلامه اتاثر بكلامه، فلذلك احكم له حق اخوه وابقى ظلمت. فعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي، يجوا اثنين منكم في مشكله بينهم انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يكون عنده لباقة عنده منطق يعرف يتكلم، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، حتى لو أنا حكمت خطأ ما يأخذوش لأنه عارف أنه مش حقه فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. اللي ياخد حق مش حقه يبقى كأن أنا حكمت له بجزء منين؟ من النار عياذا بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على شيء فيه ظلم أبدا، وده من حق الرعية على الراعي ألا يظلم أحدا من رعيته. فعن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، أبو الدلمان، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجته قالت لا أنا مرضاش أنك تدي لابنك ده وتسيب عيالك الباقيين إلا لما تروح تشاهد النبي على الكلام ده. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، يعني ابني اللي هي من اللي هو من زوجتي عمرة، فأمرتني اللي هي أمه أمرتني أن أشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ يعني انت زي ما اديت للولد ده اعطيت اولادك الاخرين مثله ايضا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال فرجع فرد عطيته. وكان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه دائما ان يتقوا الله في اخوانهم ولا يظلم بعضهم بعضا. يعني الخدم، عندك خادم، عندك واحد جاي يصلح لك حاجة في البيت، نجار، حداد، أيا كان، فلا تكلفه من العمل ما يغلبه، ولو في استطاعتك أن أنت تساعده بإيديك ما تقولش ده أنا جايبه بفلوسي يعمل هو ويشتغل، لا، إذا قدرت تساعده ساعده، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه، إن كلفته بحاجة فوق طاقته ساعده فيها. ده حتى العدل وصل لفين؟ على مستوى الخدم. وما ننساش أمر العدل في العطية بين الأولاد، إنك أنت تعدل بين الأولاد حتى في القبولات. ليه؟ لأن ده ممكن يسبب غيرة وحقد بين الإخوة وبعضهم. هذه أيضا صورة مشرقة لعدل النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه. يبقى رأينا صورة لعدله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، ورأينا صورة لعدله صلى الله عليه وسلم بين الناس، وهذه صورة لعدله بين أزواجه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة ابن الزبير رضي الله عنه وهو ابن أختها، قالت يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، يعني يجي يقعد عند الزوجة دي ساعة يقعد عند دي ساعة، عند دي ساعتين يبقى دي ساعتين، عند دي يوم يبقى دي يوم، دي يومين ودي يومين، يعبد من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا. كان أحيانا بيجي بعض الأيام ويعدي علينا احنا التسعة ايه في يوم واحد، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يقعد مع زوجته بس من غير ما يمسها، من غير معاشرة، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. يعني لو رجل متزوج أكثر من امرأة مثلا، يوم السبت ده يوم إيه؟ زوجة. يوم الأحد اللي هي الليلة يعني المبيت، ده يوم الزوجة الثانية، حقها عليك المبيت ما تظلمهاش فيه. لكن النهار، النهار ملكك، فممكن انت ايه تقعد وقت هنا عند المرأة اللي انت مش هتبات عندها الليلة دي، وتروح ايه بحيث يبقى انت بشرت البيتين، او كانوا ثلاثة او كانوا اربعة، يبقى ما تغيبتش عن الاخرين واهتممت بواحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، جايبة برام إناء فخار كده، فهي كانت ماهرة جدا في الطبيخ، يعني بيضرب بها المثل في الإيه؟ في إعداد الطعام. فغيرت النساء بقى، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فين؟ عند إحدى زوجاته، فراحت هي عارفة إن هو معاه أصحابه، وراحت عاملة أكل كويس أو حلويات، وراحت بعتها مع الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم. بس فين بقى؟ في بيت زوجته التانية. طبعا التانية قالت لك إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا ما بعرفش أطبخ؟ يعني إيه أحسن مني؟ ما هو ده بقى اللي دار في دماغها. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. يعني لما الخادم جه من عند الزوجة الأخرى لهذا البيت اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دي شافت الخادم داخل ومعاه الإناء في الطعام، عملت إيه؟ خبطته اتكسر، وقع في الأرض اتكسر. فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، بدأ يجمع الإناء بعد ما اتكسر، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة بعد ما وقع في الأرض، ويقول للصحابة: غارت أمكم. يعني إيه؟ يعني هي أمكم، اوعى تتكلم كلمة غلط، لأنها أمك، وغارت لأنها ست، ده شيء طبيعي، غارت أمكم. طب يعمل إيه بقى في الموقف ده عشان العدل بقى؟ ثم حبس الخادم، قال له استنى هنا، اقعد شوية بقى، ما تروحش دلوقتي، ما ترجع لهاش، ما هو لو رجع هيقولها ايه؟ كسرت الإناء، ما اقولكش بقى هيحصل ايه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له استنى هنا بقى، ما تمشيش، حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها. أنا مش انت كسرت الإناء ده، هاتي بقى واحد من المواعين اللي عندك في البيت، هاتي طبق بداله. وراحت جايبة صحفة غيرها، فدفع الصحفة الصحيحة التي إلى، يعني إلى المرأة، إلى الزوجة التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي إيه؟ كسرت. مش أنت اللي كسرتيها، تحملي اللي كسرتيه، وهي من هذا الذنب، هي تاخد السليم، وده عدل. كويس إنك قلتها دي برضو. موضوع العوض بقى، اللي عليه العوض ومنه العوض في عقول كتير من الناس، يقول لك ايه لما يكون مثلا ماشي، مثلا انت ماشي راكب العربيه بتاعتك في الطريق، راح واحد جاي خبط لك عربيتك، طبعا بقى خبط لك عربيتك دي محتاجه بقى سمكره ومحتاجه دوك وشغلانه، والله ده موضوعك انت، عايز تتخلى عن ان هو يصلحها لك، ده مرجوعها ليك. انما بقى المشكله لما تيجي بقى تقول له ايه، لا انت تصلحها لي زي ما كسرتها، وانا اتكلف انا ليه ما دمت انت المخطئ، تلاقي الناس تتلم عليك، ايه يا عم الشيخ، وبتقبل العوض؟ ايه يا عم، انت عندك حديث ولا ايه تحرم العوض؟ مين اللي قال ان ان قبول العوض حرام؟ خلاص تعالى بقى نفخت لك عينيك وعوضك على الله، ينفع؟ ما ينفعش. ده بالعكس، ده انا لما اقبل العوض بعد كده يبقى ده درس ليه يتعلم لما يتقرص في المال اللي هيدفعه ده، ان بعد كده لما يمشي في الشارع ما يبقاش ماشي مغمض عينه، يبقى ماشي مخلي باله كويس. والا احنا كده اللي بنجرأ الناس انها ايه، خلاص بقى امشي قصر في الناس براحتك، ما انت ما حدش هياخد منك حاجه. فالاسلام اظن ده الحديث اللي بين ايدينا ده يبين لنا ايه الرد على الامر ده. تعالوا لننتقل لمشهد اخر يبين لنا عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهد يبين لنا عدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المشركين، حتى مع المشركين. فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين أرسل أسامة بن زيد رضي الله عنهما على سرية، يعني جيش، قطع من الجيش صغيرة، خرجت للقاء بعض المشركين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين، وكانت تلك أول إمارة يتولاها أسامة. قال أسامة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة مكان، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الأمر، إنهم لما يكونوا خارجين لغزوة يخرجوا في الإيه؟ في الليل، بحيث يوصلوا عند العدو إمتى؟ في الفجر. فإن وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقفوا، يعني يكونوا وقوفا عند حدود البلد، فإن سمعوا أذان تركوهم وعادوا، خلاص، وإن لم يسمعوا أذان دخلوا عليهم صبحوهم. يعني كده صوت الأذان الأصل في إنه لابد أن يسمع، عشان اللي طالعين يقول لك إيه، يبقى أذن مع نفسك، أو بلاش تبقى تعمل ميكروفونات في الفجر. فقال أسامة رضي الله عنه وأرضاه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم بيجروا وراه. قال: فلما غشيناه، أول ما جينا عليه، قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري، خلاص ما كان حيقتله، فكف عنه. قال أسامة: فطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنه إنما كان متعوذا. ده بقول كده بس عشان ما موتوش، إنما الرجل مش داخل في الإسلام أصلا، ده بقولها كده بلسانه. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أسامة يعتذر، والنبي يقول له برضو قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، والنبي عمل إيه؟ قال أسامة: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يعني يقول: يا ريتني ما كنت دخلت الإسلام قبل كده، وبعد ما قتلت الراجل ده كنت دخلت الإسلام عشان ما يحاسبنيش على حاجة فاتت. وفي رواية قال: فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى لوددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن، وأني كنت أسلمت يومئذ، وأني لم أقتله. قال: قلت: انظرني يا رسول الله. طب خلاص سامحني، عدها لي، معلش، أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. قال: تقول بعدي يا أسامة؟ يعني خلاص، يعني عمرك ما هتعملها تاني؟ قال: قلت بعدك يا رسول الله. طب تعالى كده نشوف حياة أسامة بن زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، عمل إيه أسامة بن زيد؟ بالفعل إذا بهذا الدرس العظيم ينتفع به أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما حدثت الفتنة بين علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه، اعتزل أسامة تلك الفتنة ولم يخرج مع علي ولا مع معاوية. وقال لما قالوا له: لماذا لم تخرج ولماذا اعتزلت؟ قال: لا أقاتل أحدا أبدا يقول لا إله إلا الله. ما هو الفريقين بيقولوا إيه؟ لا إله إلا الله. فلا مخرجش. يبقى اتعلم منين الدرس؟ طب واللي ضربوا الناس في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير ما تعلموش الدرس؟ فتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلق العدل من أعدل الخلق صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف أصحابه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ولي الخلافة كيف كان يعدل؟ تكلم أبو بكر الصديق عندما مسك الخلافة فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال: أما بعد. بيخطب في الناس، خلي بالك احنا برضو بنتعلم كيف يكون الراعي، كيف يكون الحاكم، كيف يكون ولي أمر المسلمين، كيف يكون رئيس الجمهورية، ايه هي الصفات عشان نعرفها في الانتخابات عشان مش اي حد تنتخبه. خطب أبو بكر الصديق عندما ولي الخلافة وقال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. مش عشان أنا بقيت رئيس عليكم يبقى أنا أحسن منكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني ساعدوني، وإن أسأت فقوموني، أما أخطئ ردوني للطريق الصواب. الصدق أمانة، أمانة تكون صادقين، والكذب خيانة عشان ما يتلفش حواليا شلة كذابين وأفاكين. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله. الضعيف اللي الناس كلها مستضعفاء وبتاكل حقه، لا عندنا بقى يبقى قوي، وهقويه بملكي وبسلطاني وبحكمي لحد ما اجيب له ايه حقه. والقوي فيكم اللي شايف نفسه بقى اللي هو بيستضعف الناس، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. وبعدين بدأ يوصل الشعب، قال إيه: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. عرفت سبب الذل جاي منين؟ لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. يعملوا كبريهات ويعملوا نايت كلاب ويعملوا مقاهي تبقى مفتوحة 24 ساعة ومساجد مغلقة، يعملوا ملاعب، يعملوا مسارح، سينمات، يعملوا كل ده، وإعلانات وأفشات وصور خليعة في الجرائد والمجلات، أي حد يعمله كده. قال: ولا تشيع الفاحشة تنتشر، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. غلاء أسعار، أمراض مختلفة، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، والحديث على ما أذكر في سنن أبي داود أو الترمذي، إن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول صفة قال بقى: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. تظهر أمراض جديدة خالص غير الأمراض اللي كانت بتظهر في الأجيال الايه السابقة. فأنت لما تراجع نفسك بقى في عام 2010 و 2011 ظهرت أمراض ما كانتش في 2009 و 2008، ظهرت أمراض ما كانتش في 2007 وهكذا. يعني موضوع إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الماعز وإنفلونزا الكلاب وغيرها وغيرها، الزهري والإيدز والسيلان والهربز والسرطان كل ده ايه أمراض جديدة بسبب فاحشة حتى يعلنوا بها. سبحان الله، حتى ظهرت في الإعلانات، بص حتى يعلنوا بها. قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ما تطيعونيش في أمر فيه مخالفة لله والرسول، يعني تطيعوا الله والرسول وتطيعوني أنا ولي الأمر منكم، تطيعوني لو أمري يوافق أمر الله وأمر الرسول، هو ده معنى الآية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني إذا كان أولي الأمر منكم أمرهم يوافق أمر الله وأمر الرسول، إنما لو يخالف أمر الله وأمر الرسول فحديث الرسول عليه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ما تطيعونيش، مش ترجعوا تقولوا إيه معلش أصلا عبد المأمور، لا ما فيش حاجة اسمها عبد المأمور، أنت عبد الله مش عبد المأمور، أنت عبد الآمر. ثم قال: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ده أول خطاب يلقيه رئيس جمهورية المسلمين، وهذه صفحة مشرقة من عدله رضي الله عنه وأرضاه. ها هي صورة مشرقة من العدل نهديها لكل من ولي من أمر المسلمين شيئا صغيرا كان أو كبيرا. فمن عدل الصديق رضي الله عنه وارضاه أنه سوى بين رعيته في العطاء وقسمة المال، واعتبر أن سابقة بعضهم في الخيرات إنما يثاب عليها في الدار الآخرة، يعني مش عشان خاطر المسلمين في منهم مهاجرين ومنهم أنصار، المهاجرين اللي هم أسلموا أول الناس وهجروا من مكة للمدينة، أما الأنصار أسلموا بعد إيه؟ بعد المهاجرين، فكده يبقى فيه أفضلية صح؟ للي دخل الإسلام أولا، اللي حضر غزوة بدر غير اللي ما حضرش غزوة بدر، ففي أفضلية وهكذا. فما كانش بقى بيساوي بين الناس في موضوع الأفضلية دي، قال لهم الأفضلية دي لكم عند ربنا في الآخرة تاخدوا عليها حسنات، إنما أنا هدي لكل واحد مرتب قد التاني، ما يبقاش في حاجة اسمها غني وفقير، كله إيه؟ متساوي. فمن عدل الصديق أنه سوى بين رعيته في العطاء وقسمة المال، واعتبر أن سابقة بعضهم في الخيرات إنما يثاب عليها في الدار الآخرة. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي بكر الصديق قالت: قسم أبي أول عام الفيء فأعطى الحر 10، الحر خد إيه؟ 10، وأعطى المملوك 10، مش هو بقى مملوك ياخد 5، والمرأة 10. ايه ده؟ يعني المرأة زي الرجل ايه؟ كمان. وأمتها 10. ثم قسم في العام الثاني لما بدأت بقى ايه بيت المال المسلمين يمتلئ أكثر، فأعطاهم 20-20 لكل واحد، يعني التساوي في كل الأحوال. وقال سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه: قدم مال في خلافة الصديق، يعني بقى في ايه مثلا زي استيراد وتصدير، فلما صدر مثلا بعض الاشياء جاله مال، او جاله مال من الخارج ايا كان، المهم جاله مال. قال: قدم مال في خلافة الصديق، فكان ابو بكر يقسمه على الناس نقرا نقر، يعني كله قد بعض ايه في المال، زي ما انت بتقول ايه جنيه قد جنيه، فيصيب كل 100 إنسان كذا وكذا، وكان يسوي بين الناس في القسم الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير فيه سواء. فلله در أبي بكر من إمام عظيم متفوق لم تفلت منه مزية ولم تغب عنه فضيلة، يقول هذه الكلمات المعجزات في مستهل حكمه، ينطق كل حرف منها بالحكمة والقسطاس، يدل كذلك على العدل. لله دره كم كان ولاؤه لتطبيق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم حرفيا حتى في الظروف التي تجيش فيها العواطف وهو أرق الناس أفئدة، رغم أنه أرق الناس قلوبا وأكثر الناس عاطفة، حتى في المواقف اللي محتاجة عاطفة أو اللي ممكن الإنسان يتأثر فيها من ناحية العاطفة، أبو بكر الصديق، خلي بالك ركز بس معايا، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يموت وانتقل إلى الرفيق الأعلى قال للسيدة عائشة وقال للصحابة لهم إيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص كده؟ هو عايز مين اللي يصلي بالناس؟ أبو بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يقوم يصلي بالناس. المهم أبو بكر الصديق، السيدة عائشة وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ندهوا مين اللي يصلي بالناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب كان صوته إيه؟ أجش. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع كده الصلاة، فمين اللي بيصلي؟ ده مش أبو بكر. قالوا له ده عمر. قال لهم ليه؟ قالوا له أصل أبو بكر، وده الشاهد بقى، أنا بحكي الحديث عشان الحتة دي، يا رسول الله أبو بكر رجل أسيف. يعني إيه أسيف؟ يعني لما يجي يقرأ بيخشع مع القراءة فيبكي، فلا حد يفهم منه كلمة ولا حاجة. فهمتني؟ يبقى ده يدلك على إيه؟ رقته صلى الله عليه وسلم، تحطوش على الأرض. خلاص. موقف تاني، لما كان دخل في جوار ابن الدغنة وكان رجل مشركا، فقال لأبو بكر الصديق لما كان هيخرج برا البلد ويهاجر، فقال له إلى أين يا أبا بكر؟ الكلام ده حكيناه في السيرة. قال أترك لكم بلدكم. قال لا يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا أنت تخرج بمزاجك ولا حد يقدر يخرجك، ده أنت لو خرجت من بلد نضيع، ده أنت بتحمل الكل وتكري الضيف وتعين المحتاج وتعمل وتعمل وتعمل، نفس الصفات اللي اتقالت للنبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. لذلك إيه؟ كان أول واحد يدخل الإسلام مين؟ أبو بكر، لأنه هو في صفات قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقيات قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فبالفعل دخل بيت ابن الدغنة وعمل له حاجة كده في يعني زي ما يكون البيت قدامه كده حديقة، وجواها بنى له حاجة زي صومعة صغيرة كده زي مسجد يصلي فيها أبو بكر الصديق. فكان أبو بكر الصديق يجي يقرأ ويصلي، الناس المشركين نساء وأطفال ورجال يتجمعوا على السور ويطلعوا على الجدار عشان يسمعوا أبو بكر الصديق. ليه؟ أول مرة يشوفوا راجل بيبكي. فقولوا إيه ده؟ في رجالة بتبكي؟ بيبكي ليه ده؟ فيطلعوا يسمعوا يلاقوا القرآن فيتأثروا بيه فيبدأوا يدخلوا في الإسلام. فمن الدغنة قال له بص أنت هتفسد عليا إيه؟ هتفسد عليا الناس. وبدأ المشركين يجوا يقولوا له ايه يا ابن الدغنة ده، انت ازاي تاخد راجل كده؟ عايز تاخده وتحميه يبقى خليه في بيتك، انما ما يسمعناش. وفي النهاية رفض أبو بكر الصديق جوار ابن الدغنة ورضي بجوار الله تبارك وتعالى جل في علاه. فالمقصود يبقى ده مشهد تاني يدلك على ايه؟ رقة أبو بكر الصديق. المشاهد كثيرة. خلاص. فالمقصود يبقى لما يجي موقف هيحكم فيه سيدنا أبو بكر الصديق ويكون الموقف ده يستدعي مسألة العاطفة بقى، يا ترى هيعدل ولا يتأثر بالعاطفة؟ لله ضره كم كان ولاؤه لتطبيق هدي نبيه صلى الله عليه وسلم حرفيا حتى في الظروف التي تجيش فيها العواطف وهو أرق الناس أفئدة. لقد كتب عليه أن يبدأ عهد خلافته بواقعة امتحن فيها ولاؤه للعدل وولاؤه لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم امتحانا عظيما. حين ذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل أبو بكر الصديق وهو الخليفة، تسأله قطعة أرض باعتبارها ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم. قطعة أرض كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أنا أبويا مات وأنا ليا ميراث، ودي قطعة أرض كانت بتاعت أبويا، أنا عايز الميراث. فقال لها أبو بكر وهو بيحب السيدة فاطمة وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال لي بقى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا مورث، ما تركناه صدقة. فأنت يا بنتي مالكيش حاجة، شفت العدل؟ مش يقول لك بقى ده ازاي ده بنت النبي برضو، لا لازم اديها. إني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ أضل. وهو يعلم أن أولى الناس بالرعاية هي مين؟ بنت حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله ضر أبي بكر وهو يحمي الإيمان العباقرة لا تثنيه عن عدله أرق الوشائم، حتى في الموقف اللي محتاج فيه انه يعني يكون فيه يتعامل بحنان مع السيدة فاطمة، لكن يديها من ماله، لكن ما يديهاش ايه من مال النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لا يورث. ده ابو بكر الصديق. اما عن فاروق الامة الاكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فبذكر عمر وعدله تطيب المجالس. لله در عمر بن الخطاب من إمام ناصح الله فنصحه الله جل في علاه، كما قال علي بن أبي طالب: لقد كانت مواقف عدله مترعة بإجلال منقطع النظير في كل موقف، عظائم تتفوق على نفسها ويزحم بعضها بعضا. يعني يعمل موقف انت تقول ما فيش حد يعمل الموقف ده، فجأة يعمل موقف تاني أعظم من الموقف ده، فجأة يعمل موقف أعظم من الاثنين دول، وهكذا. إمام يحمل مسؤولياته على نمط فذ ويعطي البشر جميعا إلى آخر لحظة في الأبد درسا في الأمانة، وأي درس، وقدوة في الذمة والقسطاس والعدل، وأي قوة. حرصه على العدل رضي الله عنه ونصائحه للولاة للوزراء والمحافظين بعد ما بقى هو رئيس الدولة بيعمل ايه؟ ده اللي يأتي تفصيله ان شاء الله في الدرس المقبل في الاسبوع القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان في استفسار، احنا درسنا يوم الاربع بعد العشاء، ايه رأيكم لو نخليه يوم الثلاث من المغرب للعشاء؟ عارف ان الشيخ رمضان هيبقى موجود بعد العشاء، ها يوم يوميا من المغرب للعشاء، خلاص يبقى على موعدنا ان شاء الله يوم الاربع بعد العشاء. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.